والآن إلى الأسئلة. نعم. ما معنى كلمة مغصوب؟ وهل يجوز الوضوء في الحمام؟ المغصوب هو المال الذي أخذ من مالكه قهرا، أخذه ظالم من مالكه قهرا، هذا هو المال المغصوب. والغصب حرام بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، الغصب حرام بل هو من كبائر الذنوب. أما الوضوء فالحمام فنعم يجوز، لكن قالت العلماء لا تذكر الله جهرا وإنما تذكر الله في السر إذا كنت تتوضأ في الحمام، لأن الله منزه عن هذا المكان. نعم. كيف تكون المنهجية لطالب الفقه؟ كيف يبدأ؟ من يريد طلب الفقه فيبدأ بالمختصرات، يبدأ بالمختصرات ويحفظ المختصرات، ثم بعد ذلك يبدأ بما بعد المختصرات من المتوسطات، وهكذا يتدرج. وأول ما يتفقه الشاب المسلم يتفقه على مذهب من المذاهب الأربعة، يتفقه عليه على المذهب بدليله وبوصوله، ثم بعد ذلك إذا أحب الانتقال والتوسع يتوسع في المذاهب الأخرى. نعم. هل الدعاء يستجاب في الروضة؟ الله أعلم، لكن ما كان النبي حسب علمي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصدر التشريع أن يخص الروضة بعبادة خاصة. هل يعلم أحد منكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخصها بعبادة خاصة؟ تعلمون؟ نعم، المسجد كله بألف صلاة، أليس كذلك؟ ومنه الروضة، سواء صليت يعني في شمال المسجد، في جنوب المسجد، غرب المسجد، وسط المسجد، كلها بألف صلاة. لكن لم يرد دليل على أن العبادة لها ميزة في العدد إذا كانت في الروضة، لم يرد دليل حسب علمي. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن ما كان يتعبد في الروضة عليه الصلاة والسلام. لو كانت العبادة لها ميزة في الروضة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد فيها ويدعو الناس إلى العبادة فيها. نعم. هل يجوز بعد الانتهاء من آداء العمرة أن أقوم بعمل عمرة لوالدي ووالدتي من التنعيم؟ من التنعيم هذه مسألة مختلف فيها، كثير من الفقهاء يقول لا، الإحرام بالعمرة من التنعيم لأهل مكة، أما غير أهل مكة فيحرمون من المواقيت التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، حديث ابن عباس وحديث عائشة وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهما. نعم. رجل طلق امرأته طلقة واحدة، هل عليه كفارة؟ ما رأيكم إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة عليه كفارة؟ كلكم بالإجماع؟ غريب هذا السؤال، ما عرفنا في الإسلام إن الرجل يطلق زوجة طلقة واحدة ويكون عليه كفارة، لكن إذا كان ظالما لها، يعني إذا كان ظالما لها عليه التوبة وعليه أن يطلب من زوجته العفو، عليه أن يعني يطلب منها العفو والمسامحة. أما إذا لم يكن ظالما لها فلا كفارة عليه ولا حرج عليه بذلك. نعم. رجل أحدث أثناء الطواف فخرج للوضوء، هل يكمل على ما بقي أم يبدأ من الأول الطواف؟ لا، بعض الفقهاء يقول يبدأ من المكان الذي انتهى إليه، يبدأ من المكان الذي انتهى إليه ويكمل طوافه. نعم. ما معنى قول الماتن أو في غسل كافر؟ يعني الكافر الآن إذا أسلم، إذا أراد أن يسلم يغتسل، إذا أراد الكافر أن يسلم يغتسل، هذا معنى غسل الكافر. نعم. بعد الحمام ينزل مني شيء وأكون توضأت، فهل أعيد الوضوء مرة ثانية؟ إذا كان هذه مسألة فيها تفصيل، إذا كان يقين، إذا كان يقين فإنك تعيد الوضوء، إلا إذا كان شك، إذا كان تشكك كل ما توضأت يدخل لك الشيطان شكوك أنه نزل منك شيء وانتقضت الطهارة، لا يلتفت إلى كثرة الشكوك، إذا كثرت الشكوك لا يلتفت إليها لأنها من الوسواس. أما إذا كان القضية قضية شك يعني ما يعني يتخيل أنه نزل منه شيء وليس بيقين فهذا لا ينظر إليه، لأن الأصل بقاء الطهارة واليقين لا يزول إلا بيقين مثله. لو أدركت الإمام في الركعة الأخيرة من المغرب وأصبحت إماما في الركعات المتبقية، هل أقرأ جهرا أم سرا؟ لا، الركعة الثانية يعني الأولى والثانية تقرأها جهرا والثالثة سرا، لأن هذا هو الأصل. ولو أسررت يجوز، لو أسررت يجوز ولو جهرت يجوز، لكن الأفضل في الصلاة السرية أن تكون سرية والجهرية أن تكون جهرية. نعم. أنا أعمل في مجال التجارة ومعي شخص لا يصلي، ما قولكم في ذلك؟ هل يعمل معي أم يتخلى عنه؟ لا، إذا كان لا يصلي بالمرة لا يعمل معك، لأن هذا لا يؤمن أن يخونك. فإذا كان لا يصلي بالمرة ثم أيضا أنت تعينه على غير طاعة الله، والقرآن يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. رجل عليه كفارة ظهار فصام، وفي أثناء صيامه دخلت عليه أيام التشريق والعيد، فماذا يفعل؟ تفطر ثم بعد ذلك تصوم وتبني على ما سبق. إذا دخل عليك مثلا يوم العيد، اليوم الأول من العيد فقط، تفطر وتبني على ما سبق. إذا كانت أيام التشريق أيضا تفطر وتبني على ما سبق. إذا كان الحيض قد أتى المرأة وهي صائمة كفارة تفطر وتبني على ما سبق، وكذلك النفاس، وهكذا العذر الشرعي. ولو سافرت أيضا وأنت صائم الكفارة تفطر إذا سافرت وتبني على ما سبق، لأن هذه أعذار شرعية. نعم. ما معنى روضة من رياض الجنة؟ الجواب الله أعلم، الجواب الله. أحد منكم يعلم هذا معنى هذا الحديث؟ أحد منكم يعلم؟ ما نعلم. روضة من رياض الجنة، والكيفية يعلمها الله عز وجل. نعم. بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف صباحا ومساء، هل هذا من السنة؟ وإذا دعا يرفع يديه أمام القبر ويدعو، هل هذا من السنة؟ يا إخوان في هاتين الصورتين العمل بدعة. أولا التكرار والتردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري عيدا، والعيد هو ما يعود ويتكرر. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي والصحابة بعده لم يترددوا على قبره بالزيارة عليه الصلاة والسلام. الذي كان يفعل ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، إذا قدم من السفر مرة واحدة عند قدومه من السفر، هذا فيما نعلم. أما غيره من الصحابة فإنه يكتفي عند دخول باب المسجد ويقول الصلاة بسم الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أيضا المسألة الثانية البدعية، أن الإنسان يأتي للقبر ويتجه إليه ويرفع يديه ويدعو. إذا أردت أن تدعو يا مسلم اتجه للقبلة وادعو، أما أن تتجه للقبر وتدعو فهذا أمر خطير. ويا إخوتنا في الله، نصيحتي لنفسي أولا ولكم ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه، وأنا أحب لكم ما أحب لنفسي. أن تعتنوا بالتوحيد، اعتنوا بالتوحيد وصفوا التوحيد من الشرك. الله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفر، الشرك إذا مات على الإنسان لا يغفر. الله جل وعلا يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك لا يغفر. صححوا العقيدة الفقه الأكبر. إذا صحت العقيدة وهي الفقه الأكبر فالفقه الأصغر إن شاء الله أمره سهل. نعم. هل يجوز تعدد النية في الصيام كصيام ستة من شوال والأيام الماضية؟ لا، العبادة واحدة. إذا نويتها، إذا كان عليك قضاء من رمضان فلا تصوم الستة، أولا تصوم القضاء، أولا تصوم القضاء. فإن بقي من شوال ما تصوم فيها الست فصم، وإلا تسقط الست. بعض الناس يقدم الست على القضاء، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال، والذي أفطر بعض رمضان للمرض أو للسفر لم يصوم رمضان وإنما صام بعضه، فكيف يصوم الست وهو لم يصوم رمضان كاملا؟ نعم. أنا مريض بالصدر ولا أستغني عن استعمال البخاخة، فماذا أفعل في رمضان؟ هل أستعمل البخاخ وأصوم أم أفطر أم ماذا أفعل؟ اسأل الأطباء. أنا فيما بلغني أن البخاخ على قسمين، قسم أكسجين هواء فقط، وهذا لا يضر يعني الصيام، لو يعني استعمله المريض وهو صائم لا يضر. لكن قسم آخر يقولون خليط سائل، ومع السائل مثلا مسحوق، وهذا إذا كان كذلك فهذا يفطر، لا يستعمله إلا عند المساء، ولو شق عليه الصيام يفطر لأنه مريض، والمريض يجوز له الفطر. وفق الله الجميع إلى ما يحب.